بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. بدأنا باب المجاز، عرفنا ضوابطه ثلاثة. عرفنا أنه ينقسم إلى استعارة وإلى مجاز مرسل. عرفنا أن الاستعارة تشبيه حذف منه طرف، حذف المشبه وبقي المشبه به، حذف المشبه به وبقي المشبه. عرفنا أنواعها من هذا، من هذه الناحية. قلنا إن حذف المشبه وبقي المشبه به فهي تصريحية، وإن حدث العكس، حذف بقي المشبه وحذف المشبه به فهي مثلية. واضح هذا الكلام؟ أنتم معي يا أخواني؟ اليوم نبدأ بتطبيقات، تطبيق وتدريب لمعرفة أنواع الاستعارة من حيث التصريح والكناية. ثم بعد أن نعرف أو أن نطبق وأن نتدرب، نريد أن نتعلم كيف نصنع نحن الاستعارة. هنا هي مصنوعة أصلا وأنت فقط تحدده. طيب أنا أريد أصلا أن أتعلم كيف أصنعها، أريد أن أعرف كيف أصنع مجازا، كيف أصنع استعارات. أنتم معي يا إخواني؟ فنبدأ بالتطبيقات أولا، لكن أرجو أن لا تنسى هذا. استعارة التصريحية يحذف المشبه ويبقى المشبه به. أنا سأكتب هذا هنا حتى وأنت تجيب عن أحيانا يلتبس الأمر، تمام؟ سأكتبه فوق. تصريحية صاد يعني، مكنية كاف. أنتم معي؟ تصريحية يحذف المشبه المشبه به موجود، مكنية المشبه موجود، المشبه به محذوف. واضح هذا؟ خلاص، قبل أن تجيب انظر إلى هذا، انظر ما الذي ذكر وما الذي حذف، ومن هنا تحدد. نبدأ. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. أنا سأسأل ونجيب معا. نحن قلنا الاستعارة مجاز، فقبل أن تحدد نوع الاستعارة لابد أن تتأكد أولا أن الكلام مجاز. أنتم معي؟ جميل. طيب هذا الكلام قوله تعالى: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هل المقصود بالظلمات والنور؟ هل المقصود الظلام الحقيقي والنور الحقيقي؟ لا. لا. أنتم معي يا إخوان؟ إذن هذا مجاز. خلاص، اللفظ لا يقصد معناه الحقيقي. إذن هذا مجاز. عند من يقولون بالمجاز؟ حتى لا يتحرج بعض الإخوة يعني من أن يقولوا نعم أو لا. نحن نشرح هذا الكلام بناء على قول من يقول هناك مجاز في القرآن في غير آيات الصفات. طبعا آيات الصفات، الآيات المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى هي على حقيقتها. واضح الكلام؟ لماذا؟ لأن المجاز الحقيقة هي الأصل. فإذا كان يمكن حمل الكلام على الحقيقة وجب، ولا يجوز الخروج عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا كان حمل الكلام على الحقيقة مستحيلا. أنتم معي أم لا؟ لكن في صفات الله عز وجل حملها على الحقيقة، هذا الذي ورد عن السلف. أنتم معي؟ هذا الذي ورد عن السلف وورد في كتاب الله، قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع. فأثبت لنفسه السمع والبصر، وهذا سمع وبصر ليس كمثله شيء، ليس كمثله سمع وبصر. واضح الكلام؟ أنتم معي يا إخوان؟ وهكذا نقول في كل صفات الله. واضح؟ فعلى كل حال نحن في غيرات الصفات، في في في آيات الصفات لا مجاز عند باتفاق عند السلف. أنتم معي يا إخوان؟ عند أهل السنة. لكن في غير آيات الصفات في القرآن حتى هناك من يقول يوجد مجاز، وهناك من يقول لا يوجد. يعني هناك من أهل السنة من يقول يوجد مجاز في اللغة، في اللغة، في اللغة، لكن في القرآن عموما لا. الشيخ الشنقيطي رحمه الله، أنتم معي؟ يقول في اللغة يوجد مجاز، في اللغة، في كلام العرب، في لغة العرب يوجد مجاز، لكن في القرآن لا، لا يوجد مجاز. في آيات الصفات طبعا هذا معروف، وفي غير آيات الصفات أيضا هو يقول لا يوجد مجاز. واضح الكلام؟ وهناك من أهل السنة ما يقول لا يوجد مجاز تماما، لا في القرآن عموما ولا حتى في اللغة، بل يقولون كل الكلام حقيقة. كيف؟ قالوا نفهم هذا من السياق، نحن لا نريد ندخل في تفاصيل، لكن على كل حال هم يقولون هذا حقيقة. كيف؟ قالوا لأن السياق يقيد المعنى، السياق يقيد المعنى، مفهوم أنه ليس من الظلام الحقيقي إلى النور، إنما يعني شبه كذا بكذا وشبه كذا بكذا، فهم يقولون هذا. لو نظرت إليه ستجد أنه نفس الكلام الذي نقول، هم يقولون السياق هو الذي يقيد، ونحن أيضا نقول ما الدليل على أن هنا الظلام والنور ليس الظلام الحقيقي؟ ها؟ السياق. صافحت أسد الذي يقول إن أسد ليس الأسد، ماذا؟ السياق، أليس كذلك؟ صافحت جملة، صافحت تحتمل الحقيقة؟ تحتمل الأسد الحقيقي؟ لا. فعلى كل حال عندما يقولون هناك مجاز، المهم فهنا مجاز، نعم، الكلمتان الظلمات والنور استخدمتا بغير المعنى الحقيقي، جميل جدا، إذن هذا مجاز. نحن هكذا، أنا أبين لك كيف تفكر. أنت تريد أن تعرف نوع الاستعارة، جميل، حتى تعرف، حتى تصل إلى هذا الذي تريد لابد أولا أن تتأكد أن الكلام مجاز، هذا أول شيء، لأن الاستعارة مجاز. ثانيا انتبه معي، تريد أن تتأكد أن تعرف هي استعارة أم لا، مكنية أم تصريحية، لابد أولا أن تعرف هل الكلام مجاز أم حقيقي. طيب مجاز، الخطوة الثانية ما نوع العلاقة، ما نوع، لأن الاستعارة مجاز علاقته مشابهة، أليس كذلك؟ إذا هذا مجاز، خلاص تأكد، هذا أول شيء. الشيء الثاني ما نوع العلاقة، وجدتها مشابهة، خلاص إذا هي استعارة. الخطوة الثالثة في تحديد نوعها، ما الذي بقي وما الذي أضيف. واضح الكلام؟ ومن هنا تصل إلى تصريحية أو مكنية، خلاص؟ لكن لابد أن تمر بهذه المراحل. طيب الآن الأمر الأول عرفناه، مجاز، جميل. طيب نريد أن نعرف نوع العلاقة حتى نعرف هي استعارة أم لا. نحن قلنا العلاقة في الاستعارة مشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. هنا الظلمات المعنى المقصود، ها، ممكن نقول الكفر، والنور المعنى المقصود هو ماذا؟ الإيمان. واضح. وهذا الذي أنزل الله الكتاب من أجله، وأرسل الرسل ليخرجوا الناس من الكفر والشرك إلى الإيمان والتوحيد. واضح هذا الكلام؟ جميل. فنحن المعنى الحقيقي للظلمات الظلام الذي لا ترى فيه شيئا، والمعنى المجازي الكفر، بينهما مشابهة أم لا؟ الظلام يشبه الكفر، الكفر عفوا، الكفر يشبه، فالكافر كأنه في ظلام. واضح الكلام؟ النور المعنى الحقيقي الضوء، والمعنى المجازي الإيمان، الإيمان في قلب المؤمن يشبه النور، هذا يضيء له. أنتم معي؟ خلاص. إذن العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة مشابهة. واضح الكلام؟ إذن هذه استعارة. بقي الشيء الأخير، ما نوعها؟ ها؟ مقنية. أنا لا أريد إجابة مفردة هكذا، فكر لمدة 20 ثانية وسأسأل، الذي يقول تصريحي يرفع والذي يقول مقنية يرفع، فكر، لا تجيب بسرعة هكذا. ما الذي حذف وما الذي بقي؟ ومن هذا تعرف هذه تصريحية وهذه مقنية. طيب الذي يقول هي مقنية يرفع يده، مكنية، وكل فريق سيسأل، مكنية لما وتصريحية لما؟ ها، مكنية يا حواز؟ نعم. جميل. لا لا لا، لا انت ستفكر الان. ها صدق مكنية؟ لماذا؟ المكنية يذكر المشبه ويحذف هذا الموجود. مشبه مشبه به المعنى الحقيقي الكفر. هل نقول الظلام كالكفر ام الكفر كالظلام؟ الكفر ها كالظلام. مشبه الكفر والظلام مشبه به. المشبه حذف صحيح؟ والمشبه به؟ إذا هي استعارة ماذا؟ تصريح. نعم نحن في علم البلاغة. أستاذ تقصد المقلوب؟ لا لا الأصل الأصل البقاء على الأصل. ألا يمكن مثلا لو قلنا الكفر يعني الكفر وإن كان يعني هكذا الجملة لا يمكن أيضا تصريح أو مجاز يعني الإخراج يكون مثلا من غرفة الكفر بنفسه يعني الإخراج من ماذا؟ مثلا من غرفة يعني إخراج من غرفة من بيت ولكن الكفر لو كان إخراج من كفر الكفر هذا يعني أنت تقصد أنه ممكن شبه الكفر بحجرة يعني؟ لا لا لا لا أنا أقصد لو كانت لو كان الجملة مثلا يخرج الناس من مثلا من الكفر الكفر مثلا لو قلنا إخراج من البيت لكان حقيقة يعني إخراج من بيت من كفر يعني كأنه أيضا مجاز. ما هو ما هو نحن لتخرج الناس من الكفر؟ نعم. لا بأس لكن ال ال ال يعني هذا هذا اسمه اسمه اسمه مجاز عقلي. مجاز عقلي. أنت معي سيأتي إسناد الفعل إلى غير الفعل الحقيقي. طبعا الذي يخرج هو النبي. تمام يخرج الناس من ال من ال من ال من الكفر. تمام؟ فيمكن هنا تحتمل أيضا لا بأس تحتمل أيضا المجاز لكن يعني ليس المقصود أن هو ممكن شبه الكفرة بمكان وحذف المشبه به وجاء دليله هو تخرج تكون من هذه الناحية مكنية لكن لو قيل لتخرج الناس من الكفر أنت معي لكن هنا قال لتخرج الناس من الظلم فهناك أيضا ممكن لأن هذا الإخراج معنوي ليس إخراج حقيقي تمام واضح هذا يا إخوة؟ طيب الثاني أظن أنا أعطيتكم يعني فقط سأشرح الآية وسنعطي دقيقة للإجابة قال تعالى وطبعا ممكن تستعمل القلم حتى لا لا لا لا, لا تلتبس عليك الأمور ممكن تستعمل القلم مشبه مشبه بحذف كذا بطل كذا لا بأس حتى لا تنسى قال تعالى عن المنافقين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى اشتروا الضلالة بسرعة هكذا يعني هي تصريحية أم مكنية فكر يا رجل طيب انتظر سأسألك أولا لكن بعد أن أفكر لو استعملت القلم أحسن يعني حتى تكتب التشبيه وبعد ذلك تنظر هذا حذف وهذا بقية هذا اسمها كذا حاول أنت تجيب قبل أن تجيب نحن قلنا الاستعارة تشبيه يعني أخرج التشبيه وضعه أمامك يعني هنا كنا نقول من الظلمات إلى النور يعني من الكفر إلى الإيمان فالكفر ظلمات والإيمان مشبه مشبه الكفر ظلمات الكفر حذف والظلمات مشبه تصريحية أنتم معي؟ طيب أخونا تصريحية الذي يقول تصريحية رفع يده والآخرون مكنية طبعا هم بين بين أنت مطاط طيب سنختار الأخ عادل من أين جاءت التصريحية؟ خلاص سكوت تام الآن أولئك الذين اشتروا الضلالة جميل أي شبه الاتباع كالاشتراء اتباع جيد ثم حذف الاتباع وأقام المشبه الثاني لا بأس من هذه الناحية مكنية من هذه الناحية تصريحية انتبهوا معي يا أخوان أنا سأنبه فقط على شيء يعني الأخ عادل جاء به قبل أوانه انتم معي؟ يقولون الاستعارة المكنية، كل استعارة مكنية، سنذكر هذا بالتفصيل ان شاء الله، لكن بعد فقط ان نطبق ناخذ شيئا شيئا. يقولون كل استعارة مكنية فيها استعارة تصريحية ايضا. يقولون كيف سنعرف؟ سنعرف. يقولون كل استعارة تصريحية الدليل الذي فيها على المشبه به المحذوف، هذا الدليل فيه استعارة تصريحية. ألم نقل في الاستعارة المتنية نحن نحذف المشبه به ويذكر دليل؟ تذكرون أمس يزأر الجندي، يزأر حذفنا المشبه به وهو الأسد ويوجد دليل عليه وهو يزأر، أليس كذلك؟ بل فيقولون الاستعارة المكنية الدليل الذي فيها على المشبه به المحذوف، هذا الدليل فيه استعارة تصريحية. أنتم معي إخواني؟ لكن دعونا من هذا الآن، نحن نتكلم في حدود ما درسنا أمس. طيب الإخوة الذين قالوا تصريحية، الله عفوا يعني يرفعون يدهم حتى يعني أراهم يعني تصريحية. عثمان أنت قلت تصريحية؟ اشتروا نعم تصريحية. ها؟ اشتروا على مشبه به أخذ الضلالة من الله. أنا أريد منك كما فعلت أنا، المعنى الحقيقي كذا والمعنى المجازي كذا. أولا تحدد الكلمة فيها المجاز، الكلمة التي فيها المجاز ما هي؟ اشتروا. اشتروا تمام. طيب المعنى الحقيقي أخذ، ما المعنى الحقيقي؟ الحقيقي الشراء. شراء. طب ما المعنى المجازي؟ الأخذ والاتباع. جميل. طيب أنتم مصرون يعني على هذه الكلمة؟ لا. طيب انتبه معي من ناحية أخرى، ألا يمكن أن نقول كلمة الضلالة فيها مجاز؟ أو يعني عفوا هي عفوا أنا آسف، ليس فيها مجاز، ليس فيها مجاز، لكن لكن لكن ألا يمكن أن نشرح هذه الاستعارة على أنها مكنية؟ أنتم شرحتموها على أنها تصريحية، ممتاز، لكن هذا كما قلنا سابق لوقته، تمام؟ ألا يمكن أن نشرحها من ناحية أنها مكنية؟ حذف المشبه ووجد دليل؟ ممكن نسمع الرأي الآخر يعني قبل أن تشرح. جميل. طيب من الذين يقولون مكنية؟ مكنية؟ طيب كأن الضلالة والهدى كبضاعة. جميل. الضلالة كالبضاعة والهدى كالثمن. جميل. أنتم معي يا إخواني؟ الضلالة بضاعة والهدى ثمن. بقي المشبه وهو الضلالة والهدى، وحذف المشبه به وهو البضاعة والثمن، ويوجد دليل على البضاعة والثمن وهو اشترى. واضح هذا الكلام؟ فنشرحها على أنها مكنية. قال تعالى عن المنافقين أولئك الذين اشتروا الضلالة، واشتروها بماذا؟ قال تعالى اشتروا الضلالة بالهدى، فكأن الضلالة بضاعة وكأن الهدى ثمنه، فكأن المقصود شبهت الضلالة بالبضاعة وشبه الهدى بالثمن. تمام يا إخواني؟ فالمشبه الضلالة والهدى، والمشبه به البضاعة والثمن. ما الذي بقي؟ المشبه أم المشبه به؟ المشبه، وحذف المشبه وهو البضاعة والثمن، وبقي الدليل وهو اشترى. من هذه الناحية هي مكنية، بقي المشبه وحذف المشبه به ويوجد دليل عليه. من ناحية أخرى هي تصريحية، سنشرح هذا كما قلت. هذا هو الدليل على المشبه به المحذوف، أليس كذلك؟ هذا هو الدليل، هذا الدليل فيه استعارة تصريحية. دائما يقولون هكذا، كل استعارة مكنية الدليل فيها على المشبه به هو استعارة تصريحية. تعال اشتروا قال تعالى عنهم اشتروا الضلال، هل هم فعلا اشتروا ام اتبعوا؟ اتبعوا. ما يخل اتبعوا الضلالة. فكأن اتباع الضلال يشبه الشراء. انتم معي؟ طب ما المشترك؟ احنا قلنا دائما استعرف فيها مشابه. الذي يشتري شيئا يرغب فيه، اليس كذلك؟ وهم عندما اتبعوا الضلال يحبونه، هو مناسب لشهواتهم، اليس كذلك؟ فهم يرغبون فيه. فالمشابهه بين الامرين، شبه اتباع الضلال بالشراء. الشيء المشترك هو الرغبه في هذا، حبه. واضح هذا الكلام؟ فشبه اتباع الضلال بالشراء، اتباع الضلال بالشراء. حذف المشبه وهو اتباع الضلال، وبقي المشبه به وهو الشراء. اشترى فهي تصريحية، فهي مكنية من ناحية وتصريحية من، لكن هذا سنفصله. أنتم معي؟ الذي يعنينا الآن أنها استعارة مكنية من ناحية أن كأن المقصود شبهت الضلالة بالبضاعة والهدى بالثمن، وحذف بقي المشبه وحذف المشبه به وهو البضاعة والثمن، وجاء دليل عليه وهو اشترى. واضح؟ عفوا استاذ محمد، حتى لا ندخل في التفاصيل، لان ربما هذا يعني يفسد البناء الذي بنيناه من قبل. تمام. يعني حتى لا ندخل ثم اشترى بعد ذلك، ممكن عندما نفصل او نشرح ممكن بعد. نعم وانا اقصد هذا، ما انا فقط اشير فقط لاجل الاخوه، يعني هم الذين يعني ادخلونا فيها. يعني خلاص، يعني انسى هذا الكلام، تصريحية ومكنية الآن. نعم. فقط سنتكلم عن الفائدة هذه بعد. تعالى إلى هذه الآية. قال الله تعالى عن الذين يخلفون الوعد، يخلفون، قال تعالى عنهم الذين ينقضون عهد الله. ينقضون عهد الله، أولا إجابته اكتبنا على فهمك للمعنى. ما معنى ينقضون أولا حتى نفهم نجيب إجابة صحيحة؟ ينقض، الفعل نقض، نقض بمعنى فك، نقض بمعنى فك. تعرفون عندما يبنى بيت وأنت تريد أن تهدم هذا البيت وأن تبني بيتا ممكن أجمل أو أقوى، الجدار هو لبنات، أليس كذلك؟ فممكن تفك لبنة لبنة. يقولون ينقضون الجدار، ينقضون حبل، تقول حبل مفتول، هذا فتل، هذا اسمه فتل، فتل الحبل تفكه ترد هذا مرة ثانية، هذا اسمه نقضة. أنتم معي خالي؟ المرأة تفعل في شعرها هكذا ضفيرة عند الغسل مثلا أو كذا، تفك هذا، أليس كذلك؟ تفك مرة ثانية. يقولون تنقض شعرها، تنقض شعرها. فهمنا هذا الكلام؟ المرأة التي تصنع هذه الغطاء للرأس أو الملابس كهذه بالإبرة باليد، ممكن تصنع ذلك تفك مرة ثانية. أنتم معي؟ لم يعجبها هذا الذي تفكه، يقولون تنقضه. فهمنا معنى ينقضون؟ جميل جدا. لكن قال تعالى ينقضون مع العهد، ينقضون عهد الله. هل العهد يفك حقيقة؟ خلاص من هنا عليكم أن تفكروا الآن بسرعة هكذا. استعمل القلب، استعمل القلب، حاول أن تستعمل القلب. أريد أن أعرف هي استعارة تصريحية أم مكنية. أخرج التشبيه أولا ثم انظر ماذا حذف وماذا بقي. طيب ننظر. قل تصريحي اوكي اشرح حل يعني ما بين لي التشبيه ما التشبيه ينقضون يعني ينقضون عهد الله تشبيه يعني لا ينقضون يعني العهد لا ينقض كما قلت تمام فمن هنا التشبيه ينقضون تذكرون أمس يا إخواني أذكركم فقط بشيء صغير تذكرون أمس عندما كنا نشرح الاستعارة اشرح كما كنا اشرح الاستعارة كنا نقول شبه كذا بكذا ثم حذف كذا وبقي كذا أنا أريدك أن تصنع هكذا لا أريد كلام مبهم أنا ما فهمت شيء أين المشبه وأين المشبه تفضل يا أحمد هذا صيغة مكنية تفضل اشرحها لنا حيث شبه عهد الله بالجدا جميل ممتاز انظروا هكذا شبه كذا بكذا هكذا ابتداء ها شبه عهد الله او شبه عهد الله بالجدار مثلا ثم ها ثم ماذا حذف يعني اكمل حذف المشبه جميل واتى دليل عليه وهو ينقضون هكذا ممتاز جدا شبه عهد الله بالجدار مثلا او بالحبل شبه عهد الله بالجدار مشبه مشبه به ماذا بقي يعني ما هذا المشبه هذا وماذا حذف مشبه به فهي واضح هذا الكلام فنقول شبه عهد الله بالجدار او بالبناء ثم بقي المشبه وحذف المشبه به وذكر دليل عليه فهي مكتوبة واضح هذا الكلام انتم معي اخواني ام لا بالضبط بالضبط ام بالضبط تمام سناخذ هذه الايه فقط والباقي واجب حتى لا نطيل يعني هذه الآية فقط والباقي واجب في البيت هكذا مع نفسك تكتب بنفس الطريقة كما كتبت أمس شبه كذا بكذا ثم حذف كذا وبقي كذا فهي كذا واضح؟ لا أريد لغة رتمات تقول لغة رتمات؟ لغة رتمات أنا شيء في الرياضيات لا يفهم يعني أجد كلام هكذا يعني لا تفهم شيئا أنا أريد كلام واضح شبه كذا بكذا ثم حذف كذا وبقي كذا ولذلك فهي كذا تصريحية أو مكنية خلاص اختصار إن شاء الله طيب نأتي لهذه الآية وبها نختم قال تعالى واعتصموا بحبل الله اعتصموا أي تمسكوا بقوة تمسكوا بقوة بسرعة هكذا يعني أيضا جرب تصريحية مكنية حتى نسأل الآن عنها الذي يرى أنها مكنية يرفع يده مكنية تمام طيب تفضل يا اخي جميل هذه استعارة مكنية لان حبل الله شبه باليد باليد يعني تعتصم به او ب اسم اليرد اسم اليرد يعني تعتصم بماذا جميل لا يعني قوله تعالى واعتصموا بحبل الله نعم القران والسنه هل المقصود الحبل الحقيقي لا ما المقصود؟ ما الذي نعتصم به وهو من عند الله؟ يا إخواني اسمعوا يعني استفيدوا ها؟ القرآن جميل ممتاز إذا شبه ماذا بماذا؟ شبه الحبل بالقرآن؟ لا أم شبه القرآن بالحبل؟ القرآن شبه الحبل جميل القرآن حبل نعم حذف المشبه وبقي فهي هي استعارة تصريحية واضح الكلام؟ أنتم معي فهم لا ها نعم هناك ما يقول في المفهومين في استحبل يعني القرآن هناك ما يقول بالدين لا بأس كلها معاني اختلاف تنوع يعني لا بأس كلها مقبولة هي في مجملها صحيح فهي استعارة تصريحية خلاص يا إخوان ما الفائدة الآن أستطيع أن أميز بين التصريحية الفائدة من الاستعارة يا إخوان فيها مبالغة في التشبيه فيها يعني هي انت ممكن نؤخر هذا الى النهايه، يعني هذا السؤال سنجيب عنه، لكن باختصار الاستعارة تشبيه. طب لماذا لم يذكر التشبيه الاصلي واستخدمت الاستعارة، حذف شيء وذكر دليل عليه؟ يقولون هذا اشد اقوى في المبالغه، اقوى في المبالغه. نحن في التشبيه نقول زيد اسد، ممتاز، نقول زيد جميل. في الاستعارة اقول صافحت اسدا. في التشبيه انت تقول زيد هذا اسد، اسد بالضبط. في الاستعارة تشبيه ايضا لكن مع قوة، كأن زيد اسد. انت عفوا، يزأر زيد، يزأر زيد، نقول في التشبيه زيد اسد. انتم ما يقول زيد اسد. وفي الاستعارة المكنية نقول يزأر زيد، يزأر زيد. هنا الاستعارة فيها تشبيه، أنت تشعر بأن زيد يشبه الأسد، ولأجل هذا أعطيته صفة من صفات. ثم من باب المبالغة، يعني هي تشبيه وأيضا فيه مبالغة، المبالغة في أنك شبهته ولم تكتفي، بل أيضا أعطيته صفة من صفات الأسد، فكأنك نسيت أنه إنسان، أنت نسيت أنه كأنه حيوان 100%، ودليل ذلك أنه يزأر أيضا. أنتم معي يا إخوان أم لا؟ فهي فيها تتضمن التشبيه مع المبالغة، مع المبالغة، واضح الكلام؟ فأيضا هنا مثلا يقول تعالى اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الضلالة بالهدى، لم يقل الله تعالى اتبعوا الضلالة، بل قال سبحانه اشتروا، الذي يدل على أن الأمر عند هؤلاء المنافقين ليس له علاقة بثواب أو بعقاب، إنما هو أمر دنيا، هم يتبعون الدنيا، يتبعون الشهوات، فجاء باللفظ الذي يناسب هذا الأمر وهو الشراء، والشراء والبيع من صفات أعمال الدنيا، أليس كذلك؟ أنتم يا خادم لا، هم من أعمال الدنيا يبيع ويشتري في الأصل يعني، تمام؟ فكان هناك مبالغة في وصف هؤلاء بشدة الاتباع للشهوة وتركهم للهدى، فجاء باللفظ الذي يدل على الانغماس والدخول بقوة في هذا الأمر وهو الشراء، تمام؟ كذلك هنا قوله تعالى تخرج الناس من الظلمات إلى النور، الظلمات يعني الكفر، الكفر شيء معنوي لكن الظلام شيء محسوس، أليس كذلك؟ والإيمان شيء معنوي لكن النور شيء محسوس، فمن باب المبالغة كأن الله عز وجل أتاك بشبه للكفر وهو الظلام. هل تحب الظلام؟ ها؟ تحبه؟ لا. فهذا من باب التنفير من الكفر، هو يقول لك الكفر هذا ظلام، فكيف تدخل فيه؟ العاقل يخرج، أليس كذلك؟ لا يدخل. فهذا أيضا فيه مبالغة وفيه جمال، أفضل من أن يقال من الكفر إلى الإيمان، واضح الكلام؟ فالاستعارة هي تتضمن التشبيه لكن فيها مبالغة أيضا، فيها مبالغة، واضح الكلام؟ هذا بإجمال، خلاص لا نحتاج أن نذكر بعد، خلاص يا إخواني؟ هذه الأمثلة واجهة، سأقرأها فقط ويعني أحاول أن أسهلها. يقولون عندما يتكلم فلان بكلام قبيح أو بكلام شديد غليظ، يقولون فلان يخرج من فمه رصاص، تعرفون رصاص؟ هذا، واضح الكلام؟ مفهوم المعنى وماذا يقصدون؟ جميل. يقولون عندما تمطر السماء فتنبت الأرض، السماء تمطر فالأرض تنبت والأزهار تتفتح كأنها تبتسم، فيقولون ضحكت الأرض من بكاء السماء، ضحكت الأرض من بكاء السماء. المعنى الحقيقي واضح، ما المقصود بضحكت الأرض؟ يعني أنبتت، يعني من بكاء السماء، يعني من ها؟ خلاص اشرح في البيت الواجب تصريح. يقول الشاعر مررت على المروءة وهي تبكي. المروءة، تعرفون المروءة؟ هذه كلمة تجمع محاسن الأخلاق. يقولون فلان ذو مروءة، يعني عنده شجاعة وعنده حلم وعنده إكرام وعنده جود وعنده، يعني هي يمكن أن نقول هي جماع الصفات الحسنة. كلمة المروءة، أنتم معي خلنا؟ لا. عنده مساعدة للفقراء، عنده نصرة للمظلوم، هذه كلمة مروءة. خلاص يعني الآن يعني قل من تجد عنده مروءة، يعني يجد إنسانا في مشكلة ويمشي وكأنه لا يراه، يعني من هو صديقه؟ أنتم معي؟ وقع في مشكلة كأنه لا يراه، يعني يعلم أن فلان محتاج لمساعدة ولا يبالي. فالشعر يقول مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنتحب الفتاة. تنتحب يعني تبكي بشدة. هو يتصور المروءة كإنسان، يعني هذه الإجابة. يقول مررت على المروءة وهي تبكي كأنها جالسة تبكي فقلت علامة تنتحب الفتاة، يعني لماذا تبكي الفتاة أيتها الفتاة التي هي المروءة، يعني لماذا تبكين بشدة؟ فقالت مالي لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. يعني أهلي ماتوا جميعا، والإنسان يبكي إذا مات أهله، يعني تقصد أهل المروءة ماتوا فخلاص لم يعد لي أهل. أنتم معي؟ ماذا خلق الله؟ ها؟ دون خلق الله. يعني من من من من من دون الناس جميعا، أهلي فقط هم الذين ماتوا. أنت معي؟ يعني طفل مثلا مات أهله دون الناس، أهله فقط والناس الآخرون لم يمت أهله. واضح؟ فيقول مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنتحب الفتاة فقالت مالي لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. أنتم ما يفعل؟ خلاص عليك أن تقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمس. خلاص هذه أمثلة شرحناها، وهذه أمثلة الوجه. بعد الصلاة سنعرف كيف نصنع الاستعارة، سواء كانت تصريحية أو مكتوبة. أو لكم نواقب يا أخي تفضل. انتبه معي. تدربنا قبل قليل على التفريق بين الاستعارة التصريحية والمكتوبة. هذا إذا كانت الاستعارة موجودة أصلا، هي موجودة وأنت تحكم عليها فقط. طيب أنت تريد أن تنشئ استعارة، أنت نفسك تريد أن تصنعها، ماذا تفعل؟ عندنا طريقة سهلة جدا نصنع بها الاستعارة التصريحية والاستعارة المتنية. ما هي؟ انتبه. ألم نقل الاستعارة تشبيه؟ بل نبدأ مثلا بالاستعارة التصريحية. نريد أن نصنع استعارة تصريحية. أول شيء اصنع تشبيه. اصنع تشبيه. تشبيه خلاص. هي الاستعارة تشبيه أم لا؟ اصنعه. جميل، صنعنا تشبيه. مثلا الجندي وأسد، مثلا المرأة قمر، مثلا الحصان برق، مثلا. تمام، صنعنا التشبيه. استعارة تصريحية، ما الذي يحذف منها؟ مشبه، أليس كذلك؟ أم نسينا؟ الذي يحذف منها هو المشبه. خلاص احذف المشبه، حذفنا المشبه. ما الذي يبقى؟ ممتاز، هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة ضع المشبه به هذا في جملة تناسب هذا. نعم، ضع المشبه به في جملة تناسب لتكون مجاز. ما هو أنت لو وضعت هذا في جملة تناسبه، هذه حقيقة ليس كذلك؟ لو وضعت أسد في جملة تناسب الأسد، يزأر الأسد، حقيقة. ضعه في جملة تناسب الجندي، قل صافحت أسد. صافحت تناسب الجندي أم لا؟ أعطيتها للأسد، مجاز. كلمت أسدا، كلمت تناسب الجندي أم لا؟ أعطيت أهل الأسد، مجاز. أكلت مع الأسد، أكلت مع، تلازم الجندي أم لا؟ أعطيتها للأسد، ما جاءت خلاص، توجد المشكلة فيها؟ ها؟ توجد المشكلة؟ بس ها؟ بس العكس، قل نفس الشيء المكنية، اصنع تشبيه، نفس التشبيه في المكنية، ما الذي يحذف، ما الذي يبقى؟ العكس، يحذف المشبه به ويبقى؟ جميل. الخطوة الثالثة، ضع هذا الموجود في جملة تناسب المحذوف كما فعلنا هنا، وضعنا الموجود في جملة تناسب المحذوف، ضع أيضا هذا الموجود في جملة تناسب الأسد. لماذا؟ لأنك لو وضعته في جملة تناسبه، هذه حقيقة أليس كذلك؟ لو وضعت الجندي في جملة تناسب الجندي، يحمل الجندي السلاح، هذه حقيقة أليس كذلك؟ نحن نضع هذا في جملة تناسب المحذوف، أقول يزأر الجندي، يزأر يناسب الأسد، أعطيتها للجندي مجاز، أليس كذلك؟ ثم يا أخوان أبناء، انقض الجندي على فريسته، انقضاض عن القفز، وهذا من صفات الحيوان، والفريسة، هذا يقال في الحيوانات، الفريسة، الفريسة، لذلك الحيوانات التي تأكل اسمها حيوانات مفترسة، تفترس ما تجده، أي تأكله. فأنت إذا أمسكت عدوا لا يقال فريسة في الحقيقة، يقال مجاز، يقال هو فريسة من باب المجاز. أنتم معي؟ ما يخلنا أم لا؟ انقض الجندي على فريسة، انقض على الفريسة، هذا للأسد، أليس كذلك؟ أعطيته للجندي مجاز. أمسك الجندي فريسته بمخالب، فريسة عرفني، والمخالب الأظافر الطويلة، المخالب هذه أظافر الحيوان والطير، أنتم ما الحيوان والطيور؟ قال مثلا، قال مسلم أو قال الصحابة، نهى مسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، أنتم ما يفهم؟ جميل. فأمسك الفريسة بالمخالب، هذا للجن الأسد، أعطيناها لمن؟ مجاز، أمر سهل جدا. اصنع تشبيها، احذف ما يحذف، احذف حسب ما يحذف، ضع الموجود في جملة تناسب المحذوف، خلاص، ضع الباقي في جملة تناسب الذي حذف، واضح الكلام؟ ضع الموجود في جملة تناسب، يكون عندك مجاز، لأنك لو وضعته في جملة تناسبه هو، هذه حقيقة، واضح الكلام؟ توجد المشكلة؟ الأمر يسير جدا جدا جدا. ها؟ آمين. إذن في الجملة الأخيرة هل شبهنا الجندي بالصقر مثلا؟ ممكن لا بأس، لكن أنا أتكلم عن الأسد يعني. لا بالمخالب. ما هو أيضا أظافر حمد القرى عنه مخالب أيضا. ولكن نحن نقول يعني المخلب هذا للطيور. يعني. وللحيوان. للطير والحيوان معا، تمام؟ لكن الناب للحيوان، لا يوجد للطير ناب، خلاص؟ فهمنا هذا الكلام؟ الأمر سهل جدا جدا. هنا انتبهوا معي يا اخوان، هو تشبيه واحد، صنعنا منه استعارات تصريحية وصنعنا منه استعارات أيضا، سأكتب هنا تشبيهات وتصنع لي منها في الواجب إن شاء الله أيضا استعارة واحدة تصريحية، ومن نفس التشبيه استعارة واحدة مفهومية، يكفيني استعارة واحدة فقط، هو تشبيه واحد يمكن أن تجعله، أن تصنع منه استعارة تصريحية وأن تصنع منه استعارة لا بس كما فعلنا الآن. هذا باب التدريب، المرأة أو زينب قمر، تمام، الحصان برق، اتبع هذه الأشياء ستصنع استعارة بطريقة سهلة جدا جدا جدا. واضح يا اخوان؟ يكفي يكفي هذا المثال. المثال الواحد اريدك منه ان تصنع مرة استعارة تصريحية ومرة استعارة خلاص يا اخوان تمام مفهوم هذا الكلام مفهوم طيب انتبهوا معي نعم طبعا مع الواجب الذي رايناه قبل قليل انتم معي انواع الاستعاره من خلال الباقين اذا عندنا واجبان واجب تبين انت نوع الاستعاره ثم هذا الواجب اصنع انت الاستعاره سواء كانت تصريحيه او مكنيه خلاص اريد استعاره واحده تصريحيه واستعاره مكنيه من كل مثال مفهوم يا اخواني تمام اخر شيء انتبه معي انتبه معي نحن قلنا دائما الاستعاره المبنيه فيها دليل على المشبه به انتم معي انتم معي خالد فيقولون لنا الاستعاره التصريحيه هي تصريحيه فقط الاستعاره التصريحيه تصريحيه فقط لا يمكن ان تجد فيها استعاره متنيه من ناحيه اخرى لا لكن الاستعارة المكنية لا بد أن تتضمن استعارة تصريحية يعني الاستعارة المكنية ستجد فيها مكنية وأيضا تجد فيها تصريحية طب الاستعارة التصريحية فيها أين نجدها؟ قالوا في الدليل على المشبه به في الدليل على الدليل فيه استعارة تصريحية تعال معي هنا يصدر الجندي يمكن أن نشرحها على أنها مكنية جميل؟ فأقول شبه الجندي بالأسد حذف المشبه به وذكر دليلا عليه وهو يزأر فهي مكنية واضح الكلام؟ من هذه الناحية مكنية من ناحية الجندي ها؟ أنه شبهه بالأسد وحذف المشبه به وذكر دليل وهو يزأر هي مكنية مفهوم؟ جميل طيب الدليل على المشبه به هو يزأر يقولون هذا الدليل دائما اي دليل على المشبه به في الاستعاره المكنيه هذا الدليل هو استعاره تصريحيه كيف تعال معي هو قال يزأر الجندي هل يزأر يقصد الحقيقه الجندي فعلا يزأر لا هو صوت الاسد الذي فهمناه امس ثم عيد نسيتوه لا باس اسمعوا التسجيل يعني ستجربه خلاص وكان قط لا بس بين القط والاسد قط يستأسر المهم فيزأر لا يقصد الحقيقه الجندي ما كان يزأر هو كان يصيح ينادي فانت رايت ان صياحه هذا يشبه زئير الاسد انتم معي فقلت يزأر الجندي فمن هنا نقول شبه الصياح صياح الأسد بالزئير شبه صياح الأسد بالزئير حذف المشبه وهو الصياح وبقي المشبه به وهو الزئير ومنه يزأر واضح الكلام؟ مرة ثانية يقولون الاستعارة التصريحية هي تصريحية فقط أسد يقصد الجندي الجندي أسد حذف المشبه والجندي وبقي المشبه به وهو فهي تصريحية هل صافحت هي الدليل على الجندي تمام هل فيها استعارة هي حقيقة أصلا لأنك لا تقصد لأن فيها مجاز أصلا أن تقصد المصافحة لكن المجاز هنا هو أسد المجاز في الأسد لكن هنا في المكنية قالوا كل مكنية تتضمن استعارة تصريحية في الدليل على المشبه به المحذوف الدليل الذي تشتمل عليه هذا الدليل الذي يدل على المشبه به الذي حذف هذا الدليل نفسه استعارة تصريحية واضح الكلام؟ فنحن شرحناه من ناحية الجندي مكنية الجندي أسد حذف المشبه به وبقي دليل فهي مكنية طب من ناحية الدليل هي تصريحية لابد أنتم معي خالد؟ لابد يزأر حقيقي أم يصيح؟ يصيح. فشبه الصياح يعني كان الأصل أن يقول يصيح الجندي، أليس كذلك؟ لكن هو رأى أن صياح الجندي يشبه الزئير، فلذلك قال يزن. إذن الصياح كالزئير، حذف المشبه وبقي تصريفية أم لا؟ فقلت هنا فائدة، سنتدرب غدا يعني إن شاء الله بطريقة أوسع. قلت هنا الاستعارة التصريحية تصريحية فقط، وأما الاستعارة المكنية فإنها تشتمل كذلك على استعارة تصريحية في الدليل على المشبه به. هذه الجملة من ناحية مكنية قلت شبه الجندي بالأسد وحذف المشبه به وذكر وحذف المشبه به وذكر دليل عليه وهو يسد، فهي مكنية. أنتم معي؟ فهي ماذا؟ من هذه الناحية. ثم قلت وفي يزأر الذي هو الدليل استعارة تصريحية. كيف؟ قلت حيث شبه صياح الجنود بزئير الأسود ثم حذف المشبه والصياح وبقي المشبه به وهو الذي أخذ منه لفظ يزأر. أنتم معي أم لا؟ تعال هنا رأيت هذه مكنية أم لا؟ مكنية. انقض الجندي على الفريس، شبه الجندي بالأسد ثم حذف المشبه به وجاء بدليل عليه وهو فريسة وانقض. هذا مناسب للجندي أم للأسد؟ للأسد المحذوف يعني، فهي مكنية من هذه الناحية. أنتم معي فاني؟ شبه الجندي بالأسد ثم حذف المشبه به وذكر دليلا عليه فهي مكنية. خلاص من هذه الناحية مكنية. طيب الدليل وهو الفريسة وانقض فيهما استعارة تصريحية، كيف؟ هل هو انقض على الفريسة أم أمسك العدو؟ انقض يقصد أمسك والفريسة يقصد العدو، ليس كذلك؟ فشبه إمساك العدو بالانقضاض على الفريسة، شبه إمساك العدو بالانقضاض على حذف المشبه وإمساك العدو وذكر المشبه به وهو الانقضاض على، فهي تصريحية. واضح الكلام؟ انتم يا اخواني؟ فيقول كل استعارة مكنية تشتمل على استعارة تصريحية في الدليل على المشبه به. واضح؟ سنمثل امثلة اخرى غدا ونتدرب يعني نتحاور في هذا الامر. شكرا غدا.